من لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات عيادة الدكتور عبد الله ميلسون. Pourquoi vous avez choisi le cabinet de Abdullah Milson? Parce que j'en ai entendu. سمعت عنه خيرا وهو طبيب الآن طبيب الخاص. دكتور يعني اليوم لاحظنا ونحن في الاستراحة زحمة المراجعين يعني 50 مراجع في قبل أن ينتهي النهار ماذا تفسر كثرة الزوار؟ Ceci c'est grâce à Dieu. Depuis le début, je n'ai jamais eu aucun problème d'avoir des patients, de chercher des patients, jamais. J'ai toujours eu trop de patients et mon problème c'est de gérer l'abondance. Alhamdulillah. C'est quelque chose qui vient avec Allah. C'est pas quelque chose qui dépend de moi. Ça dépend d'Allah. Moi, je ne fais que mon travail. Je dois travailler fi sabilillah au service des gens. Et puis, si les gens y viennent ou ils viennent pas, mais la plupart du temps, ils viennent trop. Alhamdulillah. دكتور يعني الحمد لله أرى المراجعين من جنسيات متنوعة من أديان مختلفة من ألوان متباينة فأوروبيين هنود عرب ألمان فرنسيين كل شيء كما لاحظت أنا تفسير. La France est un pays d'immigration. Elle s'est faite en vagues d'immigration successives. Chaque fois des peuples différents viennent en France et à la fin ça fait des Français. Et c'est ce qui se passe dans mon cabinet. Moi j'ai choisi dès le départ de traiter les patients les plus pauvres. Je choisis la pauvreté, les gens pauvres, parce que je les aime et qu'ils m'aiment. Et ce sont des patients faciles, gentils et qui écoutent ce qu'on dit. Tandis que les patients riches, ils n'écoutent pas et ils n'obéissent pas. Donc j'ai choisi les patients pauvres, dès le départ. Et dans les classes sociales les plus pauvres, il y a tous ceux qui viennent d'arriver en France. Des Arabes, des Turcs, des Africains, des gens qui viennent d'Asie, des Vietnamiens, des Chinois, des Européens pauvres, il y en a. Tout ça sont les gens qui viennent chez moi. La première chose que vous trouvez dans mon cabinet, c'est d'abord des gens pauvres. Alhamdulillah, je suis fier d'être le médecin des pauvres. Maintenant, en plus de ça, une fois que je commence à traiter les gens et que les gens ils trouvent que je traite bien, alors ils en parlent à d'autres personnes Et les bouches à oreilles font en sorte que petit à petit, j'ai de toutes sortes de gens. Même des riches qui viennent chez moi, même des patrons d'entreprise, des chefs d'entreprise, des gens comme ça, qui viennent chez moi, non pas parce que j'habite à côté de chez eux, mais parce que ils ont entendu et ils savent qu'ils vont être bien traités chez moi. Mais ça, c'est plus exceptionnel. La plupart de ma patientèle, ce sont des pauvres. Il y a un énorme lien entre l'islam et le comportement et le fait d'être au service des gens. Regardez la Kaaba. Quand on fait le tawaf, eh bien, pour aller vers le centre, on est obligé de passer par la foule qui est dedans, on est obligé d'être au service des gens. Et si on est au service des gens avec la niyat fisabilillah, alors c'est formidable. On travaille fisabilillah, c'est quelque chose où on sert les gens pour Allah. C'est ce qu'il faut faire. D'après moi, c'est le secret de la vie. Le secret du bonheur, c'est de travailler fisabilillah. Si on ne travaille pas fisabilillah, la vie, elle n'a pas de goût. Ensuite, par ce comportement, quand on travaille fisabilillah et qu'on a bien compris qu'on est au service des gens et pas le contraire, les gens voient que vous êtes heureux. Alors ils viennent vous demander « Pourquoi tu souris tout le temps ? Pourquoi tu es heureux ?» Et tu dis juste « Parce que je travaille fisabilillah, c'est tout. Allah, il me donne le bonheur parce que je travaille fisabilillah, rien d'autre. » Mais il faut attendre que les gens viennent vous poser les questions, jamais leur imposer quoi que ce soit. La deuxième chose concernant les relations entre la maladie et l'islam, il faut bien comprendre que la maladie est une épreuve d'Allah. C'est Allah qui envoie la maladie ou la santé. C'est une épreuve. Et dans l'épreuve, on peut voir deux choses. Soit une punition, soit quelque chose qui va vous élever pour devenir plus croyant. Si vous voyez ça comme une punition, c'est une punition. Si vous voyez ça comme quelque chose qui va vous une chance pour devenir plus croyant, alors c'est une épreuve qui va vous rendre plus croyant, Inch'Allah. Par exemple, si vous buvez de l'alcool, vous savez que vous allez contre ce qu'Allah a demandé, et vous serez ensuite malade à cause de cet alcool, et ça sera une punition. Mais si vous avez bu de l'alcool et vous faites tauba, et que vous tombez quand même malade à cause de l'alcool, eh bien, à ce moment-là, c'est une épreuve qui va vous permettre d'aller plus haut dans votre foi, Inch'Allah. Mon but, mon travail, c'est d'accompagner les deux. Aider les gens qui sont dans la punition à comprendre que c'est une punition et qu'il ne faut pas qu'ils recommencent, et à les aider à sortir de là. Aider les gens à comprendre que c'est une épreuve et à devenir de meilleurs croyants grâce à cette épreuve. Docteur, il y a un marvel... حالات المستعصية كانسر والرعاش والكبد والكلى يعني المشكل كثير هذا ممكن يصير تعبان نفسيا لا. ممكن يبكي ممكن ما ينام لا. ممكن وسواس ممكن ماذا تقول لهؤلاء هذا فرق مبين المسلم وخير المسلم الكفر الكافر ليس ممكن تقول إن شاء الله في الجنة ليس ممكن quand ils sont kafirs j'ai moins de possibilités que quand ils sont musulmans quand ils sont musulmans c'est facile tu lui dis de toute façon tu vas mourir que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu vas mourir. Alors, soit tu acceptes que tu vas mourir et à ce moment-là, tu te poses la question comment je vais devenir devant Allah, le Yawm al-Akhir, soit tu l'acceptes pas. Si tu l'acceptes pas, où elle est ta croyance? Mais pour les kafirs, je leur dis simplement qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que vous allez jamais mourir? Non, vous allez mourir un jour. Réfléchissez. Comment vous allez mourir? À ce moment-là, ça change. Moi, je ne réponds pas à leurs questions tant qu'ils ne me posent pas la question. Mais les gens qui viennent chez moi, ils savent que je suis musulman. Donc, ils savent très bien pourquoi je porte la barbe, ils savent très bien pourquoi ma secrétaire, elle est le Mujahabat, etc., etc. Ils savent tout ça. Donc, s'ils viennent chez moi, c'est qu'ils ont déjà une discussion du point de vue islamique. J'ai des kafirs chez moi qui sont vraiment des kafirs très durs. Ils disent, je ne serai jamais autre chose. Mais quand même, on plaisante ensemble. On lui dit, oui, mais comment tu vas mourir, toi? Qu'est-ce que tu vas faire après? Il dit, mais il n'y a rien après. Qu'est-ce qui te prouve? Tu as déjà vu? On a des discussions comme ça. Docteur Abdallah Milson, le français, kalima akhira, kalima akhira, fi alam al-tab. Al-kalima akhira, fi al-tab. En général, on ne meurt pas en bonne santé. Donc, la maladie fait partie des épreuves de la vie normale. Il ne faut pas comprendre, parce qu'on est malade, que Allah nous punit. Non, on devient malade parce qu'on devient vieux, tout simplement. C'est normal d'être malade un jour. Mais si on comprend que la maladie est une épreuve envoyée par Allah pour nous augmenter dans la foi et nous faire parvenir au paradis, alors on voit la maladie et la mort comme quelque chose de positif. Et c'est mon but aussi. J'ai souvent des gens qui sont très malades, et quand ils sont musulmans, je leur explique ça, et masha'Allah, on voit la différence entre le croyant et le pas croyant. نحن الآن في قاعة تدريس اللغة العربية في معهد الأندلس في مدينة ستارزبورغ في فرنسا. الأستاذة التي تدرس أم أيوب من مواليد فرنسا، وأمها أيضا من مواليد فرنسا، لم يمنعها ذلك من تعلم اللغة العربية، بل أصبحت أستاذة في اللغة العربية. هؤلاء من أخواتنا النساء وأخواننا الرجال والشباب، أيضا مواليد فرنسا من أصول إسلامية، لكن لم يمنعهم ذلك أن يأتوا في المساء. لماذا؟ لكي يتعلموا اللغة العربية، لأن اللغة أداة تفكير، ولأن اللغة مفتاح قراءة القرآن وفهم القرآن، ولأن اللغة أيضا مفتاح الثقافة الإسلامية والتعرف على تاريخهم ودينهم وهويتهم. انطلقنا بعد زيارة مكتب الطبيب عبدالله ميلسون الفرنسي الذي أسلم وصار قدوة للمسلمين ولغير المسلمين إلى أسرة أبو أيوب، لأنها الأسرة التي جعلت من هذا الطبيب طبيب العائلة. فتعالوا نشوف أسرة مسلمة كيف تحافظ على هويتها، ليس فقط الدين والأخلاق، بل اللغة، وما أعظم اللغة وأثر اللغة على حياة المثقف في الاغتراب. تعالوا نشوف هذه المعايشة العائلية. نحن اليوم في فرنسا في مدينة ستارزبورغ نجلس في ضيافة أسرة مسلمة من الجيل الثالث ولا الرابع؟ الرابع. من الجيل الرابع، يعني الذين جاءوا من الجزائر، هم من أصول جزائرية لكنهم فرنسيون المنشأ والمولد والجنسية. هذا الجيل الرابع يا جماعة نموذج للمسلم الذي يضحي ويجاهد في نفسه وأسرته من أجل الحفاظ على الهوية، على الشخصية، الهوية بما فيها من دين وقيم وأخلاقيات. لكن الشيء الذي يفقده كثيرون ممن حافظوا على هويتهم ودينهم هي اللغة، وليست اللغة الدارجة الشعبية كأن تكون فلسطيني أو مصري أو جزائري وتحافظ لهجتك المحلية، لا، اللغة العربية، واللغة طريقة تفكير، واللغة هوية. اليوم أنا في منزل أخونا أبو أيوب اللي قبل شوية كان عنده كرة راح يلعب، ها، أكبر إخواننا، وبعدين تجي شو اسمك أنتي؟ عروب. عروب، وبعدين أصغر واحد؟ فادي. فادي زين يتكلمون اللغة العربية، وأبوهم أبو أيوب الأخ مسعود أبو معزة، وأختنا أم أيوب اللي هي نورية، الأخت نورية على اسم زوجة خالي. زين نعم، فيا مرحبا بكم. السؤال مع الوقت القصير اللي حق، يعني كيف أنا أعرف مثلا أم أيوب أنت ولدتي هنا، كيف الآن أنت مدرسة لغة عربية للمسلمات التي ولدنا في البيئة الفرنسية، تعلمين اللغة العربية، من أين تعلمت اللغة العربية، وكيف جعلت الأبناء كما سنسمع الآن يحافظون على هذه اللغة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الله، لأن الإنسان يقدم في أسباب ولكن النتيجة لا يعلمها. مهما بدأ الإنسان في الحقيقة تربية الأطفال لا يبدأ بخطوط معينة، الإنسان ينطلق ولا يدري أين ستتم الأمور. فأنا شعرت بالتحريم لما كنت صغيرة، فأتذكر كنا نذهب إلى الجزائر وما استطيع أن أتواصل مع جدتي، فكان لا كلام فلا حوار ولا تواصل، فشعرت بالحرمان. لأن أمي جاءت تقريبا مولودة هنا، جاءت فرنسا كانت عندها 3 سنين فربتنا بالفرنسية، ما كنا نعرف. أنا لما كان عندي 20 سنة ما كنت أعرف كلمة بالعربية، لا شكرا ولا شيء. والله 20 سنة عمرك ما تعرفين ولا كلمة عربية، حتى شكرا ما تعرفينها، وأنت الآن تتكلمين اللغة العربية الفصحى وتعلمين، ما شاء الله. وهذا دليل أن الإنسان ما عنده إرادة في كل شيء في الحقيقة لا ينظر إلى النتائج، يريد فيسمي ويحاول يحاول يحاول والنتيجة على الله. هذه رسالة مهمة جدا. كيف تعلمت اللغة العربية باختصار؟ أنا ذهبت إلى شاتو شينون، معهد للدراسة الأوروبية الإسلامية، فدرست هناك 4 سنوات شريعة، فكل شيء كان بالعربية وأنا ما كنت أعرف. كنت ذهبت للكلية في جنوب فرنسا لأن كان عندي رغبة في اللغة العربية، في اللغات هكذا بشكل إجمالي، وحصلت على الإجازة، ولكن رغم ذلك كنت لا أستطيع أن أتكلم ولا أستطيع حتى أقرأ جملة بلا حركات ضمعات إلى آخره. فلما التحقت بالكلية المدير عرف أنني عندي إجازة وضعني في السنة الأولى شريعة. أنا كنت أريد أبدأ من البداية اللغة العربية، فهناك أنا كل شيء بالعربية، فكأن إنسان تضعه في البحر فإما يعوم ويسبح إما يغرق. صحيح. فسهرت الليالي في الحقيقة. بدأت سنة أولى وهناك التقيت بزوجي، فسبحان الله أتذكر لما تزوجنا مثلا لما كنا نذاكر الامتحانات نراجع الدروس، أنا كنت أقضي الليالي أسهر الليالي وزوجي كان يقرأ المجتمع، ما عنده حتى صعوبة مجلات. نعم. طيب المجتمع الكويتي أي نعم كانت تصل. نعم كانت. فهكذا تعلمنا الحمد لله. طيب بوفادي، موجز عن الكلية اللي تكلمت عنها؟ نعم، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية هو معهد فتح في سنة 1991، ونحن درسنا هناك وتخرجنا في الدفعة الأولى سنة 1997، وهو معهد متخصص في تكوين الأئمة والمرشدات والكوادر الدينية، وكله بالعربي طبعا، الدراسات كلها باللغة العربية. من أين المدرسين؟ المدرسين من سواء من فرنسا أو من العالم الإسلامي، ولكن هم مدرسون عندهم الشهادات في ميدان الشريعة أو اللغة العربية أو القرآن الكريم. وبعد مرور سنوات صرت رئيسا لهذا المعهد إلى يومنا هذا منذ 5 سنوات. أنت رئيس لهذا المعهد؟ نعم. في أي منطقة؟ في منطقة وسط فرنسا في مدينة تسمى شاتو شينو. حلو. عروب، أنت ولدت في فرنسا وأمك ولدت في فرنسا وجدتك ولدت في فرنسا، ومع ذلك تتكلمين اللغة العربية الفصحى وليس اللهجة المحلية الجزائرية الأصل. أين تعلمت اللغة العربية بالتفصيل؟ أنا أمي كما قالت لك من قبل تعلمت العربية، وهي منذ أنا صغيرة منذ ولدت وهي تتكلم معي فقط العربية الفصحى، وأنا دخلت للمدرسة لم أكن أتكلم كلمة واحدة بالفرنسية. فهناك عندما دخلت للمدرسة تعلمت الفرنسية، فأنا الحمد لله أتكلم العربية والفرنسية. فادي، أنت لماذا تحرص على اللغة العربية تتكلم بها؟ لأنها لغة جلة، وأيضا هي لغة القرآن، وهي لغة جيدة وتعطي الحسنات. أيوة. وجميلة؟ نعم ما شاء الله عليك. طيب. طيب فهذه تعرف حديث المرأة التي دخلت النار لأنها عذبت ماذا؟ امرأة دخلت النار، قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرتين فربطتها ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. أيوة، شفت الرحمة شلون بالحيوان. طيب يا فادي، أين تصلي الجمعة؟ أنا في المعهد. في المعهد، مع من تذهب؟ بعض مرات أبي، بعض مرات أمي، وبعض مرات أيوب. بعض مرات أبي، بعض مرات أمي، بعض مرات أيوب، أخوك أيوب اللي راح يلعب كرة. لك الحمد يا رب والصلوات. لك الحمد يا رب والصلوات. ما زلنا نتكلم عن المسلمون في فرنسا. أخذنا صورة للدكتور الطبيب ميلسون، ثم أخذنا مشهد لعائلة حافظت على هويتها وهي تراجع عند الطبيب ميلسون، يعني الطبيب عبد الله ميلسون طبيب هذه العائلة. والآن سنتعرف على محور هام جدا جدا، ليس فقط في فرنسا وأوروبا، في أي مكان يحل به مسلم: ارتباط المسلم الموحد بالمسجد، ارتباط حيوي. كان المسلمون إذا نزلوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في أي مدينة جديدة، كما ذهب إلى المدينة عليه السلام، بدأ بالمسجد. بل حتى الجانب الهندسي المدني في الدولة الإسلامية، يبنى المسجد فتبنى البيوت منتظمة على المسجد، فلا يخرج كما في أحيائنا اليوم، تبنى المنطقة ثم يوضع مربع ثم يوضع المسجد فيخرج يمين شمال حسب القبلة. لا، المسجد هو يحدد جغرافية المنطقة وجمالياتها. أنت في فرنسا والمسلمون في السبعينيات بدأوا يهتمون في دور عبادة، أين نجتمع؟ عندنا واجبات كثيرة في المسجد، المسجد ليس فقط صلاة كما سيأتي. فبدأوا في البداية ماذا يصنعون؟ يصلون في أماكن سراديب تحت الأرض، يؤجرون أماكن معينة، ثم بعد ذلك يؤجرون سكن وصالات في سكن العمال العزاب، ثم شراء أماكن وتحويلها إلى مساجد، إلى أن جاء إنشاء المساجد الحقيقية، فوصلت إلى الآن في فرنسا إلى تقريبا 2000 بين مسجد ومصلى وما هو قريب من هذا الشيء. من الذي فتح المجال، والشهادة تقال، لهذا التوسع والحيوية؟ هو الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، الذي وصل إلى السلطة 1981 فطلع قانون يعني الجمعيات العامة للأديان والمذاهب والتيارات وكل شيء، فمن بعد ذلك صار التوسع. طيب، المسجد ماذا يعطينا خاصة في أوروبا؟ أنت هنا تستطيع أن تمارس في أي مكان عبادتك، حتى هنا نحن في الاستوديو نصلي تحت، نصلي في أي زاوية، هناك مجتمع له خصوصيته. المسجد يعطينا الصلاة الفريضة، المسجد فيه صلاة الجمعة، المسجد فيه المناسبات الدينية الاجتماعية، المسجد فيه عقد الزواج، المسجد فيه التعارف، المسجد فيه إشهار الإسلام، المسجد فيه، إذن صار المسجد ملتقى اجتماعي يعبر عن الهوية والشخصية في المجتمعات الغربية. أنا شخصيا ملاحظ، نحن لا نتكلم الآن عن مجتمع سماوي أو ديني أو مسيحي، نتكلم عن مجتمع مادي الدين أخذ إجازة فيه، ودور العبادة صارت قضايا التراث وعبادات جزئية في مواسم معينة، تماما كبعض بلدان المسلمين أيضا تحولت دور العبادة إلى مزارات ولم تكن لها حقيقة. هنا يعني أنا أضرب لكم مثلا، لما رحت شهر 4 صليت في مسجد خطبت الجمعة في مسجد اليون مع الأخ نذير أبو مؤمن مسجد عثمان بن عفان، فقامت واحدة وأشهرت إسلامها ولبست اللبس الشرعي. الجمعة اللي بعدها صليت في مسجد أو مصلى الكبير الموجود في معهد الأندلس في منطقة ستراسبورغ ولبيرغ، هنا أيضا أسلم واحد، وذهبت مع مدير هذا المعهد اللي هو الأسرة اللي شفناها، الأخ مسعود أبو معزة، أستاذ مسعود أبو مزعة، وهو خطيب المسجد أيضا، خطيب المصلى الكبير في هذه المنطقة. تلاحظون في الصورة كيف الصلاة، المنبر، الناس، الجمعة الكبيرة هذه كيف جت، لولا هذا المسجد لما كنا في هذا المكان. بعد الصلاة أيضا يوجد من يشهر إسلامه ويتم السلام عليه والتعرف عليه والحفاوة فيه. مجتمعات مادية تحتاج المسجد، بل عندما أنا كنت في أكثر من بلد أوروبي تأتي بعض المحبطات من المجتمعات الغربية وتلوذ في المسجد، تجلس تسمع القرآن، تسمع، تشوف الصلوات، تشوف الهدوء، تنظر إلى السكينة. فالخلوة لابد أن تكون قريبة من النفس. نحن في مثل هذه المجتمعات نحرص من المسلمين أن يكون المسجد يقوم بدوره الكامل، فيكون فيه النظام، لا تكون فيه الفوضى. ثانيا يلتزم فيه بالنظافة حتى تعطي صورة جميلة. ثالثا لا نورث في هذه المساجد في أوروبا الخلافات والفرعيات والمذهبيات إلى هذا المسجد، لدرجة حصل في بعض مناطق أوروبا أن يتدخل الفرنسيون لحل مشاكل بعض التعصبات واللا نضج الموجود في عقول بعض المسلمين الذين نقلوا مشكلاتهم من البيئات العربية أو الشرقية إلى بيئات أوروبا، وبدلا من أن يكون عندهم سلم الأولويات واضح في قضية العبادة بدأوا يتناقشون على فرعيات، ففقدت العبادة روحها، وفقدت العبادة أثرها العملي، وفقدت العبادة جمالياتها في نظر هذا ذلك الإنسان الغربي الذي ينظر للعبادة. إحنا نريد أن نكون قدوات. وهنا نقطة أخرى، على الذين يتبرعون إلى المساجد يجب أن يحط بباله، في أوروبا ما في شيء اسمه مسجد تبني وتمشي، لا يا حبيبي، في أوروبا مسجد وفي مغسل للأموات، يعني ماكو مكان، ماكو مكان، في غرفة لعقد القران، في مكان ل... يعني فكر مدرسة للقرآن الكريم وللتعليم اللغة العربية، اللغة العربية صارت مراكز للاطلاع، للثقافة، لتواصل الحضارات. يعني عندما يرى الفرنسي أو الأوروبي هذا المبنى، نعم، يعني أنا لما هناك شفت الكاتدرائية الضخمة بالفاصل الفقر المقبلة راح أراويكم إياها، رحت زرتها. طيب هم يرون مساجدنا، يطلبون ما الذي فيها، كيف تؤدى العبادات، ما مفهوم العبادة، ما يذهبون. فاستخدمت المساجد في أوروبا وفي فرنسا نشاط الأبواب المفتوحة بعد أن كانت أبواب مغلقة. إذن المسجد له دور كبير. إضافة إلى ذلك حل المشاكل، أين أذهب هناك؟ هناك ما في محاكم لك خاصة، المسجد هو المحكمة، المسجد هو المحكمة الودية اللي يحل المشاكل، اللي يؤلف بين القلوب، اللي إضافة إلى كما قلنا تعليم اللغة العربية، تعليم القرآن، ومهم شيء جديد ألا أن الأولاد عندما ننشغل أين يذهب بهم، ما في محاضن مكلفة، المسجد الملحق بالمدرسة أو المدرسة المتعاونة مع المسجد تكون خير بديل أن يكون الولد ضمن أولاد من نفس ثقافته وبيئته ومعرفته. إذن نحن هناك نحتاج إلى المساجد التي فيها من الإضافات والخدمات تختلف عن مسجد مبني في الجزيرة العربية أو في وسط القاهرة لاختلاف الخصوصية والبلدة والنظام. ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. العلمانية في الغرب ليست معنى ناجزا مكتملا في لحظة واحدة، بمعنى العلمانية في الغرب لا تؤخذ بمعنى قاموسي لأن المعنى القاموسي له تاريخ معين، بينما العلمانية هي دوائر وحلق يأخذ بعضها بحجز بعض فتتسع، فتأتي العلمانية فصل الدين عن الدولة، ثم فصل الدين عن الاقتصاد، فصل الدين عن، إلى أن تصل إلى فصل الدين عن العلاقات الشخصية، فتتعلمن الحياة بأجمعها، فيتحول الإنسان إلى إنسان مادي، وتكون الشخصية كالتالي: مجتمع ينتمي إلى فرد، وليس فرد ينتمي إلى المجتمع. يعني المجتمع يراعي الفرد، انحرف سوى أي شيء خلوه، هذه حريته الشخصية، بينما نحن عندنا لا، في اعتبارات أن الفرد يراعي المجتمع، فالمجتمع مقدم على الفرد. هذا الموضوع يحتاج إلى شرح كبير. ما الذي حصل من ذلك؟ تراجعت القيم الموروثة، والموروث ليس كله سيء. عندما جاء عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يتمم إذن في الجاهلية أخلاق، وفي الأغيار أخلاق، وفيما يسبق المصلحين أخلاق. المصلح يأتي يضيف ويصحح ويعدل ويثبت ويجعل مقاصد أوسع إلى آخره. من الأشياء التي تلاحظها في أوروبا اختفاء دور العبادة. أنت ليش تتكلم عن دور العبادة؟ ما أنت تعتقد أن عقيدتك هي الأسلم؟ أنا أعتقد أن عقيدتي الأسلم، وأكيد الآخر يعتقد أن عقيدته الأسلم، ولكن يجب أن إذا ما أتفق معه أن أتفهمه وأعطيه فرصته أن يأخذ راحته. انظر إلى الآية 40 من سورة الحج كيف تجدهك وتجعلك تنتبه إلى شيء ربما يمر عليك في تلاوة القرآن وأنت لا تنتبه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، مالت الرهبان يعني، وبيع النصارى، وصلوات للجميع، ومساجد لنا يذكر فيها اسم الله. الضمير يعود على الجميع كله، يذكر فيها اسم الله. يعني الله سبحانه وتعالى يجعل سنة التدافع من أجل أن تبقى الصوامع وتبقى دور العبادة للآخرين وتبقى المساجد وتحيي الصلاة. كل واحد لكم دينكم ولي دين، حتى ما قال لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق. في أدب، في ذوق، في إبقاء الآخرين على ما هم يرون، وتشتغل في الدعوة والحوار، وبالتالي الإنسان لا حريته حتى في بلدك لا حريته، بس أهم شيء ما في إساءة. زرت هناك الكاتدرائية الضخمة، كاتدرائية ستارسبورغ، هذه المدينة التي مرة يحتلها الألمان على الحدود الألمانية، ومرة يحتلها الفرنسيون، ولذلك تجد فيها نمط من العمارة الفاخرة. هذه الكاتدرائية المهيبة الضخمة صحيح فيها شيء من العبادة، لكن تحولت إلى مزار. الخطورة أن تتحول دور العبادة إلى مزار وتفقد دورها الإيجابي في المجتمع. نحن لا نحب أن لا تبقى هنالك روحانية، أهل الكتاب أقرب الناس إلينا، وبالتالي نحن نحرص أن يبقى الناس على أخلاقيات الدين والقيم الإيجابية. ومع ذلك لا، انسحبت قيم الدين وأعطيت الكنائس. الكاتدرائية طبعا هي الأم، يعني زي الجامع الكبير، بعدين في مساجد، بعدين في مصليات، ها، الكاتدرائية هي الأم. وشوف ضخامتها، شوف ما بذل فيها من نقوش، وكل ثقافة وحضارة وعقيدة. يعني الكعبة عندنا مكعبة، التكعيب ليس فيه تجسيد، ليش؟ لأن المكعب غير مربع، مفتوح الزوايا، ومن ثم يأخذك إلى مكعب آخر، مكعب آخر إلى المطلق. هناك تجد التماثيل والزخرفة التمثالية التي فيها جزء من التجسيد، تجسد أيضا ثقافة وعقيدة الآخر. لما مرينا على الكاتدرائية أنا والأخ أبو أيوب مسعود أبو معزة اللي هو مدير معهد الأندلس، لما مرينا بالكاتدرائية، وإذا في طالبات جامعة وطلبة جالسين متكئين على الكاتدرائية ويضحكون من زيارة بالممر، وإذا واحد منهم لعبت شد البنطلون وتنزل، قلت له: إيش هذا؟ قال: هذه أخلاق المجتمعات المتعلمنة. فظهر للكاتدرائية ويسحب البنطلون وينزل يبين اللباس الداخلي، شيء عادي عندهم. لاحظت كيف؟ ونحن لا نحب ذلك. نحن نريد ونتعامل مع هذه الثقافة أن ننتبه بعدم نقل عاداتنا من هناك إلى هنا. وهنا في نقطة مهمة، خلنا نأخذ مثل جميل. إن الإنسان يهتم بلبسه وهندامه، الإسلام ما أعطاك موديل معين، أعطاك أحكام في الطهارة، في النجاسة، في ستر العورة، في الأناقة. لكن أن ألبس مثلا أفغاني لبس أفغاني وهيئة أفغانية وأنا في وسط الشانزليزيه، يعني شيء ملفت للنظر. تقول لي هذه السنة، أقول لك يا أخي المعاد في هدي خير العباد، ماذا كان يلبس النبي؟ النبي يلبس اللباس الحلال واللباس الساتر واللباس الطاهر واللباس النظيف. إذن في عندنا أناقة وطهارة ونظافة كلها مع بعض، لكن المحجبة المصرية غير المحجبة الباكستانية غير المحجبة الخليجية، لكن الكل مطبق الشروط، لكن الموديل ما يتدخل في الإسلام. فيا أخي الكريم، هذا اللباس لما تقرأ شرح كما قلنا لبعض الفرنسيين المسلمين الذين يعني يبالغون في هذه الأشياء، أترضى أن يكون الشيخ بن عثيمين حكما بيني وبينك كما قال لهم الدكتور الطاهر؟ قال نعم. قال افتح كتاب شرح الورقات له، الورقات كتاب للإمام الجويني في أصول الفقه، واقرأ ماذا قال عن لباس الشهرة. هذا اللباس يصير شهرة، أنا كزائر ممكن أروح هكذا ألفت النظر يوم يومين وكأن زائر غريب وأفتح مجالات الحوار، لكن تستوطن وتلبس لبس الأفغاني. يجب أن تفهم أن لبس البنطرون إذا كان عادة وهذا اللبس، وعلماء المسلمين عندما يذهبون ويزورون دول أخرى وحتى الفتوحات الإسلامية كانوا يتكيفون بما لا يلغي الهوية ولا يلغي الحكم الشرعي، وكان هناك في شيء من المرونة. حتى يا جماعة نتحرك صح وندعو إلى الله سبحانه وتعالى صح، لا سيما أن العمامة واللبس البنجابي هذا صار مرتبط في الإعلام الغربي بإيش؟ يحط لك عمامة قنبلة وتفجير، عمامة ولحية وحزام ناسف، عمامة ولحية ولبس بنجابي، هذه الصورة الذهنية التي التصقت. فلماذا لا يتحرر المسلم من بعض الشكليات ويعطي قيمة أكبر ويقدر المصلحة؟ هذه نقطة مهمة. اثنين، من بعض الأخطاء الخاطئة في مسلمي فرنسا، طبعا قلة جدا، ألا وهو اعتبار وهو جالس في فرنسا أن هذه دار حرب ويفعل فيها ما يفعل مع دار الحرب. طيب في نظام سياسي غير ومجتمع تعيش فيه غير، ثم أنت داخل الفيزا والفيزا عقد أمان، كيف تخونها؟ نشأ عن من يعتبر هذه الدار دار حرب أنه يدفع، إذا رح مثلا ركب القطار ما يدفع فلوس، يضع حلقة حديدة وينزلها في التليفونات ويكلم بلده سواء في المشرق أو المغرب، لأنه يقول هذا الحديد أصلا مسروق من بلادنا من 60-70-80 سنة عندما استعمرونا في شمال أفريقيا أو في مصر أو في غيره. وتعال شوف يا أخي، اعتبرها مجتمعات دعوة فتحوا لك المجال، أعطوك دور العبادة، تعلمت فيهم. يا أخي كن يعني عندما تعتبرها مجتمعات دعوة ومجتمعات تعايش بما يسمح لك أن تقوم بدينك، تتصرف مع الناس ليس فقط من باب إبراء الذمة والصدود، إنما من باب إنجاز مهمة أخلاقية دعوية تحمل رسالتك الحضارية بكل ما تحمل هذه الرسالة من التزام بالسلوك والمعاملة بالحسنة مع من؟ مع الذي لا يؤمن لا بعقيدتك ولا بدينك، قد يكون ملحد. وجلسنا أنا في فرنسا في رحلتي اللي رحت فيها في شهر 4، جلست مع ملاحدة عرب. يا أخي شنو مهمتي معك؟ يبقى هذا أنا اللي عندي وهذا اللي عندك، ونتناقش ونشرب فنجان شاي ومع السلامة. بالتالي لكم دينكم ولي دين، لك عقيدتك ولي عقيدتك، أنا أتعامل معك بالحسنة وإن كنت لا أحترم بعض التوجهات اللي عندك. أنا مو مع الذين يقولون يا أخي أنا أحترم رأيك واختلف معك، أحيانا لا أحترم رأيك يا أخي، أنت بوذي تسجد لصنم أي احترام، لكن احترم ذاتك وقدر معاملتك وتعامل معك بالحسنة. نستطيع أيها المسلمون في كل دول أوروبا أن نؤدي الرسالة. بماذا؟ بفهم الإسلام الحق وليس بالتعصب لبعض المظهريات أو بالتشدد في أمور لا تليق. مشكلة أن هذا اللي لابس عمامة لا يكتفي في ذلك، يعتبر من لا يلبس مثله ولا بنجابي مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في إشكاليات يجب أن توضح. أرجو أن نكون خير رسل لديننا ولبلادنا ولشرقنا في بلاد الخرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات.